هلأ عم بتعيشي أحلى أيام حياتك، مش يمكن معي أنا رح تنسيني كل ذكرياتك ونبدأ عمري جديد وننسى كل اللي راح. رح نتغير أكيد بس أخيرا رح نرتاح ونبدأ عمري جديد وننسى كل اللي راح. نتغير أكيد بس أخيرا رح نرتاح. نحلم فيه هادي انت وهذا انا، هادي انت وهذا انا، عم نتمنى نعيش الانا وكل شي كنا نحلم فيه. نبدأ عمري جديد وننسى كل اللي راح.